أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحمد لله. هذه سورة الحجر، وهي سورة مكية، ومن علامات السورة المكية افتتاحها بالحروف المقطعة وذكر قصص الأنبياء وتقرير أصول الدين. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. تلك آيات الكتاب، لأن هذا إشارة إلى نفس آيات السورة. والقرآن له أسماء، منها القرآن ومنها الكتاب والفرقان. وهنا قال تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، فهو كتاب لأنه مكتوب، وهو قرآن لأنه يتلى ويظهر بالتلاوة. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هذا يتضمن خبر بأن الكفار سيأتيهم وقت يتمنون لو أنهم أسلموا. ربما يأتيهم حال ووقت يتمنون فيها لو أسلموا. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يقول يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يا ليتنا أطعنا. يتمنون لو أنهم أطاعوا الله وأطاعوا الرسول. ثم يقول تعالى ذرهم، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا. في هذا تهديد، تهديد لهم وذم لهم، تهديد وذم. ذرهم يلهون في هذه الدنيا ويأكلون، كما قال تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكلون. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. سوف يعلمون سوء عاقبتهم ويعلمون صدق الرسول. سوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. أي قرية يهلكها الله وأي أمة يهلكها الله، فإنما ذلك بأجل معلوم وكتاب مكتوب. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، بل النفس الواحدة لها أجل مكتوب، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فلكل نفس كتاب، ولكل أمة كتاب، ولكل قرية كتاب. وهذه الآجال لا تتقدم ولا تأخر، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخر. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعض اقتراح الكفار وتعنتاتهم، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر، يقولون هذا نوع ضرب من الاستهزاء، يا أيها الذي يزعم إنه أنزل عليه الذكر، يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. يقول هات الملائكة ينذرون معك ويشهدون لك، هات الملائكة لولا نزل عليه الذكر. يا أيها، قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. قال الله ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. الملائكة ينزلهم الله بالحق، ينزلهم بالوحي كما ينزل على الأنبياء، وينزلهم كيف شاء، ينزلهم على المكذبين بالعذاب، كما أرسل الملائكة لقوم لوط فأرسلوا عليهم بإذن الله حاصبا وقلبوا ديارهم. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. فالذكر هو القرآن، والله تعالى هو الذي أنزله وتكفل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا الكتاب محفوظ بحفظ الله، ثم بما يقيضه له من الحفاظ. الرسول بلغه والصحابة حفظوه وبلغوه للتابعين والتابعون لتابعيهم ومن بعدهم لمن بعدهم إلى أن تقوم الساعة. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة الحجر وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. الآيات، يقول تعالى معظما لكتابه مادحا له، تلك آيات الكتاب أي الآيات الدالة على أحسن المعاني وأفضل المطالب، وقرآن مبين للحقائق بأحسن لفظ وأوضحه وأدله على المقصود. وهذا مما يوجب على الخلق الانقياد إليه والتسليم لحكمه وتلقيه بالقبول والفرح والسرور. فأما من قابل هذه النعمة العظيمة بردها والكفر بها فإنه من المكذبين الضالين الذين سيأتي عليهم وقت يتمنون أنهم مسلمون، أي منقادون لأحكامه، وذلك حين ينكشف الغطاء وتظهر وذلك حين وذلك حين ينكشف الغطاء وتظهر أوائل الآخرة ومقدمات الموت، فإنهم في أحوال الآخرة كلها يتمنون أنهم مسلمون وقد فات وقت الإمكان، ولكنهم في هذه الدنيا مغترون، فذرهم يأكلوا ويتمتعوا بلذاتهم ويلههم الأمل أن يؤملون البقاء في الدنيا. ولكن إيش ويلههم الأمل قبلها فذرهم يأكلون ويتمتعون بلذاتهم ويلههم الأمل أن يؤملون البقاء في الدنيا فيلهيهم عن الآخرة، فسوف يعلمون. سبحان الله، عجيب أمر الإنسان. الإنسان كل المؤمن والكافر يشهدون الموت وأنهم راحلون، لكن سيرة الإنسان في هذه الدنيا كأنه مخلد، لا يعد للنقلة والرحيل، لا يعد له. يعني أمر الإنسان عجب، حقيقة ظاهرة متكررة، يعني ما في أحد ينكر الموت، ما أحد ينكر الموت. الموت حقيقة واقعة مشهودة معلومة، ولكن القليل من الناس من يعد لذلك اليوم عدته. أما الكفار فإنهم لا يفعلون ذلك لأنهم يعتقدون أن الموت هو النهاية، هو النهاية للإنسان، خلاص يموت ما بعد الموت شيء. لأنهم ينكرون البعث والنشور، وبالتالي ينكرون الجزاء. فهذه الغفلة وهذا الإقبال على الدنيا مبني على الجحد والكفر. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، هذا تهديد. نعم. فسوف يعلمون أن ما هم عليه باطل وأن أعمالهم ذهبت خسرانا عليهم، ولا يغتروا بإمهاد الله تعالى، فإن هذه سنته في الأمم. وما أهلكنا من قرية كانت مستحقة للعذاب إلا ولها كتاب معلوم مقدر لإهلاكها. يقول إيش آية عيد الآية؟ وما أهلكنا من قرية كانت مستحقة للعذاب لا ولها كتاب معلوم مقدر لإهلاكها، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. هذا كثير في القرآن. ولكل أمة أجل، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا في الأمم، وهكذا في الأفراد، أفراد الناس. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، فالأجال مقدرة في علم الله وفي كتاب الله، كتاب القدر. الله قدر الأقدار وضرب الآجال للأمم والأفراد ولكل هذا الوجود. نعم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون،